الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين، وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة. إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون. وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا لتفيضون فيه. وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. هاتان الآيتان الكريمتان هما الستون والواحدة والستون من سورة يونس. وفي تذييل الآية 59 من سورة يونس قال: قل آلله أذن لكم أم على الله تفترون. وهو بهذا يضع أمام كل إنسان مسلما كان أو كافرا ويضع أمام عينه أيضا حقيقة تبين وترشد إلى أن الذي يهتدي بهدي الله عز وجل هو على صراط مستقيم ومنهج رشيد قويم، وأن الذي لا ينهج ولا ينتهج المنهج الذي رسمه الله عز وجل هو على طريق معوج، لا يمكن أن تصل به إلى عز أو سعادة في الدنيا ولا في الآخرة. وهو قوله عز وجل: قل آلله أذن لكم، يعني أنت أيها الإنسان سواء كنت عالما أو كنت جاهلا، وسواء كنت تعرض نفسك للإفتاء للناس أو لا تعرض نفسك للإفتاء للناس ولكن تريد أن تعمل. ويبين عز وجل وهو رب كل شيء وولي كل شيء وخالق كل شيء المهيمن على كل شيء أنه لا يحل لأحد أبدا أن يعمل عملا كائنا من كان كائنا ما كان، سواء كان عملا دنيويا أو عملا أخرويا، إلا أن يكون له فيه إذن من الله عز وجل. لا ينبغي لكائن ما كان سواء كان مسلما أو كان كافرا أن لا ينهج أي نهج في سلوكه إلا أن يكون مبنيا على إذن من الله، وإذا لم يكن مبنيا على إذن من الله فليعلم علم اليقين أنه مفتر على الله في عمله، كاذب على الله، مكذب لله ومكذب للرسل والأنبياء والمرسلين الله خلق الإنسان على جبلة، ليسوا على سواء وعلى طبيعة، مثل ما قرب إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج أخلاط يعني نقطة المني اللي وصلت إلى الرحم من أبيك لأمك، هذه لما تنظر أخلاط هذه الأخلاط هي اللي كونتك، وهذه الأخلاط هي اللي جعل لك فيها السمع والبصر والتفكير والتدبير والحركة والقيام والقعود والركوع، جعل لك فيها كل شيء. وجعل في هذه الأخلاط أيضا إنك محتاج للطعام والشراب، وفي هذه الأخلاط أيضا إنك محتاج للكساء، ومحتاج لبيت يأويك في الحر والبرد، وملابس تقيك كما قال عز وجل: الله جعلكم بيوتكم سكن وجعلكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم يعني السفر ويوم إقامتكم، ومن أوبارها وأشعارها أثاثا، ومن أوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين، ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا. والله جعل لكم مما خلق ظلالا، وجعل لكم من الجبال أكنانا، وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم المسك، كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون. لا يمكن، طبعا الله جعل الإنسان عقل وميز الإنسان بهذا العقل على سائر الحيوانات، الحيوانات المتحركة الطاعمة الشاربة القائمة القاعدة الباركة أو الراقدة، كل هذه الله يعني أمدها بما تحتاجه وهداها إلى ما يقومها، لكن الناس صاروا على أقسام، قسم لا يهمه من دنياه إلا أن يأكل ويشرب ويحصل شهواته يحصل شهواته، لا يعبأ ماذا يكون من وراء الدنيا. ويخطر على هذا بال هذا القسم أنهم خلقوا سبهللا، أنهم خلقوا سبهللا، وأنهم خلقوا سدى، يعني بلا هدف وبلا غاية وبلا مقصد، كقبط عشوة، كما يقبط عشوة. بعض الناس هكذا يقول أرحم تدفع وأرض تبلع، يعني يحسب أنه مهما عمل غير مسؤول، يقتل يزني يسرق يسكر يعمل ما يشاء ولا عليه، لا يفرق بين أن يسكر أو يترك السكر، وبين أن يقتل أو يترك القتل، ما عنده كل سواء، يعني ما جعل لو ذيك ربنا يعاتب الإنسان، الإنسان يقول أيحسب الإنسان أن يترك سدى، يعني لا يسأل ولا يكلف ولا يطلب منه أن يسأل يعمل، أصل عقل حاله ما يمكن أن يرشده إلى كل ما يحتاجه في دينه ودنياه، لأن لو كان العقل الحال يرشدك ما كان يمرض أحد ولا يموت أحد. وفي واحد يتمنى الموت أو يحب الموت وعنده عقل؟ ما في واحد يتمنى الموت يحب الموت يحب العقل، لكن يضع لك القواعد، يعني الذي خلقك وهو أعلم بك وبحاجاتك ونفسياتك ونجاحك أو رسوبك وما يسعدك أو يبعدك أو يشقيك، هو الذي يعلم ذلك كله، ويضع لك أسعد المناهج لترتب. شوف ناس كفار بكل الأنبياء والمرسلين، لا يعبؤون برسل ولا يؤمنون بكتب ولا، وفي حياتهم وسلوكهم لا ينهجون نهجا يتبعون فيه دينا ولا كتابا ولا رشدا، وناس أصلهم دهريين ملاحدة لا يؤمنون برب ولا بأنبياء ولا بهدى. وحصل لبعض الناس كما قلت كثيرا إن بعض الشيوعيين كانوا يرون أن وطأ الأم أحلى وأطعم من وطأ الزوجة، وطئ المحرمات أحسن من وطئ ما نجعله نحن مباحات، وكان الإنسان منهم يرى أن الزنا في الشوارع لا يفارق الأكل في المطاعم، بل الأكل في المطاعم ما بيروح يقعدوا في الطريق وفي السوق يأكلون. لكن الشيوعيين صاروا، وفي أوروبا فتحوا نوادي للعراة، نوادي للعراة ومقارفة الدعارة علانية، يدخلون النادي اللي يسمونه الدعارة في أوروبا الشمالية وفي أوروبا الغربية وفي أمريكا كل بلد يدخلون النادي، فبمجرد ما يدخلون بدل ما ينسب تخلع نعالك عند المسجد، هذا يخلع ثيابه ويتجرد الرجال والنساء. وضربت مرة مثل إن واحد من علماء الذرة كان عنده بنت تدرس الذرة عليه في أوروبا. ولما مجوا قال لها تعال ندخل النادي ده، فلما دخلت وجدته بمجرد ما دخل بدأ يخلع ثيابه وسراويله وحاله يخلص ينتهي، وكادت تجن لأنها أول مرة تشوف الحركة دي. قالت له كيف ده، كيف تعمل هالعمل ده؟ قال يا مجنونة أسألك سؤال، أنت لو جوعانة تكلين في الشارع ولا ما تكلي؟ قالت لو جوعانة أكل في الشارع، ما نحن عندنا في الإسلام إن الأكل في الشارع وهو مباح لكنه يسقط شهادة الرجل، عندنا في الإسلام ما هو الأكل في الشارع، الأكل قدام الناس ما هو محرم، ولو أكلت أو شربت عندما تعطش والناس ينظرونك ما واحد يستنكر عليك، لكن لو جبت خبزة وبدأت تأكلها وانت في الشارع ورحت تشهد على واحد له الحق يرد شهادتك عند القاضي يقول هذا يا شيخ عندي شهود بأن يأكل في الشارع، والشهادة في والأكل في الشارع يسقط المروءة عند علماء الشريعة، يسقط المروءة وترد شهادة الرجل به، هو ما هو فسق ولا كف ولا ظل لكنه يسقط المروءة، فالأعمال اللي تسقط المروءة يردون به شهادة الشاهد. فقال لها هو أنت الحين إذا جعت ما تأكلين قدام الناس؟ قالت نأكل. تشربين أمام الناس؟ قال نشرب. إيش الفرق بين هذا الأكل والشرب وبين الجماع؟ الجماع مثل الأكل والشرب، كونك تأكلين قدام الناس ليش تستحين من الجماع قدام الناس؟ يعني البهائم بعضها يتستر، بعض الحيوانات إذا أراد مقارفة الذكر للأنثى مقارفة الذكر للأنثى يتستر ولا يمكن أن يقارف ولا يمكن، ويفر بعض الحيوانات بين من صارت له أنثى زوجة ومن لم زوجة. ضربت مثل كما جاء في البخاري من حديث عمرو بن أحد المخضرمين اللي أدركوا الجاهلية وأدركوا الإسلام، يقول أنا كنت أرعى في دوس بلاد دوس، وأني وجدت قرد كهل جاء معه قردة شابة، وأن أراد أن ينام فمدت وهي مددت جنبه وضعت يدها تحت رأسه يعني تكريما له، إنها يعني ترفع رأسه عن الأرض. وعمر بن ميمون يشهد هذا، عمر بن ميمون التابعي الجليل هو أدرك رسول الله لكن لم يره، أدرك رسول الله وفي بلاد دوس ولم يرى النبي، فلم يعتبر في الصحابة، ما اعتبر في الصحابة، ولكنه أدرك الجاهلية والإسلام لكنه لم يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقول عمرو وهو من خيار في الذروة من أتباع محمد عليه الصلاة والسلام، فلما يقول رأيت القردة توسد القرد يدها ونام، فجاء قرد شاب وغمزها برجله، فرفعت رأسها ونظرت إليه، ثم في الحال عادت إلى نومها، فعاد وغمزها مرة ثانية، فرفعت رأسها ونظرت إليه، ثم رجعت إلى منامها، ما استمرت ناظرة، رجع المرة الثالثة وكأنه أغراها في المرة الثالثة، فسلت يدها برفق من تحت رأس القرد وتبعته، وعمرو بن ميمون يشهد من بعيد حتى قضى القرد شهوته منها، ثم رجعت، فلما أرادت أن تنام وتدخل يدها تحت رأس القرد الذي سلت يدها قبله برفق حتى ما يحس، فلما أرادت أن تدخل يدها شعر القرد، فبمجرد ما قام راح يشم فرجها، فعندما شم فرجها وأخذ يصرخ يمينا ويسارا ويركض يمين والقرود تتبعه حتى أدرك القرد الذي فعل شمه، فاجتمعت عليه، يقول عمرو بن ميمون فرجموها، القرود ترجم اللي سبوها كأنها زانية عندهم، فرجموها فرجمتها معهم، يقول عمرو بن ميمون رضي الله عنه فرجمتها معهم هذا القرود. وقلت لك إن الفرس لو أراد جماعة عندهم فرس أصيل ولم يجدوا مهرا أصيلا ولا يوجد إلا ولدها، ويريدون إن جاء أن تنجب الأم من ابنها ذكر الخيل، ذكر الخيل، يروح يحبسونه عنها بعيدا، يحبسون الأم، يحبسون الولد عن أمه بعيدا، وكل يوم يغسلون حياها بالماء والسدر أو الصابون إلى أمد، يعتقدون عقيدة راسخة إن ما بقى من ريح الأم أي شيء جهة الفرد من جهة البول، لأن الولد يعرف بولها، ولدها يشم بول أمه ويعرف إن هذا بول أمه، فيبعدونها يبعدونه عنها مسافة بعيدة في أزمان مدة، يعني ما هي يوم ولا يومين ثلاثة، حتى يتيقنوا أن ما بقي على حياة الأم أي ريح، فيغمون عينيه بغطاء، يغطون عينيه بغطاء ويسحبونه من بعيد، ويحاولون جهدهم إن أنفه ما يقرب من فرجها من حياها، ثم يقربون شيئا فشيئا حتى تلمس رجليه الأمامية رجليها فيقوم يعلو عليها، فإذا وطئ أمه وعند عودته حس وهو بيطلع شيء مع مع مع مع ماء الذكر مع لب من فرج المرأة، يطلع من من من جسمها شيء معه مع ما هو المالح اللي يظهر مع هذا يظهر ريح، فإذا شمها عند نزوله لا يحيا بعدها أبدا، يرفع رجليه الأمامية إلى أعلى ما يتمكن ثم يدك رأسه في الأرض ليموت لأنه وطئ أمه، وهذا معروف اللي نقوله ده في علم الحيوان، هذا اللي نقوله ده معروف في علم الحيوان، ومن خصائص من خصائص الخيل، الخيل لها خصائص ومنها خصائص هذا، هؤلاء الشيوعيون والملاحدة والدهريون الذين لا يؤمنون الكتاب ولا يهتدون بهدي الرسول ما يفرقون، وصل الحيوانات العجبوات أفضل وأولى منهم، ما ولا يعرف أن حيوانا يعلو أمه إلا أحيانا، الحمار والخنزير والكلب اللي قد يفعل، وبقية الحيوانات لا يكاد يفعل، بس ما يبلغ به حد أن يقتل نفسه مثل الخيل، الفرق المهر يقتل نفسه إذا علم أنه وطئ أمه. الله عز وجل عندما خلق الإنسان ويعلم ما توسوس به نفسه ويعلم طبيعته ويعلم جبلته ويعلم مشتهاه ويحب ما يشتهي ويعلم ما يعلم ما يحب ويشتهي ويعلم ما ما ما ما, ما يحاول اكتنازه او الحصول عليه، وما ترك الناس سبهللا، بل ما ترك الناس، يعني لو انت عملت عمل ولا عندك ما جاءك رسول ولا كتاب ما تؤاخذ عليه، لو عملت عمل وانت ما سمعت برسول ولا سمعت بكتاب لرسول، الرسول اللي ما يأتي بس يقول انا رسول، لا يجب يأتي بمعجزات خوارق للعادات لتكون شاهدا له بانه رسول الله، ويأتي بالكتاب المعجز المشتمل على علوم الغيب، علوم الدنيا، علوم الآخرة، علوم المعاش، علوم المعاد، بكل شيء. طبعا القوانين الوضعية إلى اليوم ما توفي بعشر عشر عشر معشار ما يأتي به الكتب السماوية، ما توفي أبدا بحال من الأحوال، حتى إن وفت ببعض المباحث ما تعيش، يعني حتى لو اجتمع كما قلت أعقل الجماعات وأكثرهم دراسة لأنظمة الناس وأحوال الناس وطبيعة الناس وشهوات الناس وشهوات الناس، ما يمكن يضع النظام يكفي هذه ويسد الفراغ ما أبدا، لكن الله عندما أرسل يقول أرأيتم ما أنزل لك، وقبله يبين أنه ما ترك الناس سبهللا، فيقول لا ينبغي لعاقل أن يقدم على عمل إلا بإذن من الله، فأي عامل، وينبغي لنا نحن ما نحكم على، يعني نصير العادة محكمة عندنا بمعنى أنها تحكم فينا، يعني ينبغي الإنسان إذا إذا إذا إذا جلس على الطعام يبدأ ينظر للطعام ويذكر نعمة الله عليه، النساء يسر له هذا عشان يأكله ويعلم علم يقين إن أمة من الناس محرومة من أن تنال مثل طعامه وشرابه. وعمر يؤثر عنه لما حطوا له طعامين مرة يعني لونين من الطعام قال يا عمر أأدماني في طعام واحد؟ أنا أخشى أن يكون أن يقال لي يوم القيامة ويوم أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا ويكون طعامين. وإحنا يمكن الواحد منا إذا عدل الأشياء اللي على السفرة على الطعام حقه يلقى 10 أو 15 سنة. وأكثر أبناء المسلمين اليوم إذا دخلوا ولاقوا الموجود ده قال له إحنا بمطعم يعني ما يرضون بالأشياء الكثيرة الدسمة الطيبة اللي موجودة عندهم يدورون أكل مطعم. بعد بعض العيال على سن سنتين توي بدي يتكلم وقل أبي أكل مطعم ما يعني ما يعني ما ربي أو ما نشئ في أول النشأة على أن يأكل يمد له أمه أو يمد له أبوه أو يمد له خادمته أو خادمه. يقول هذا إحنا في نعم لا حد له. كل الناس ضلال اسمعوا مني كل الناس ضلال إلا من اهتدى بهدي الله وهدي محمد صلى الله عليه وسلم في عصر من يوم بعث النبي إلى يوم القيامة. لا يوجد واحد على خلاف منهج كتاب الله وسنة محمد وهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يوجد واحد يعتبر محق مهما انتشرت جامعاتهم ومهما انتشرت دراساتهم ومهما كثرت مدارسهم ومهما كثرت بينت معارفهم ما في لا يوجد على الأرض في ساعتك هذه أحد مهتدى إلا أن يكون على منهج النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى هدي كتاب الله وعلى مذهب أهل السنة والجماعة. احرص على هذه لأن هذا مثل ما يقول كبريت الأحمر والذهب الأصفر، أن تكون على منهج النبي محمد وتستمسك به وأن تعض عليه بالنواجس. أن تستمسك مثل قال أبو بكر العمر استمسك بغرز النبي محمد. أبو بكر يقول عمر بعض الملاعين يلعنون ويبغضون، واحد هالأيام واحد كلب من بعض البلاد العربية ادعى أنه كان سني وأنه رفض السنة وترك السنة وراح لمذهب آخر من مذاهب أهل الأهواء ويقول أنا لا أؤمن برب يجعل أبو بكر في الجنة وأبو طالب في النار. طبعا إذا بلغ الإنسان مبلغ الوقاحة يفعل ما يشاء. إذا لم تستحي يقول نعم إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. إذا رزق الفتى وجها وقاحا تقلب في الأمور كما يشاء، يحسب أن الدنيا سبهلا ولا تعيش له عشان هي دامت لغيرك عشان تدوم لك أنت وأن أبوك جدة كلهم في القبر تحت الثرى وفي برزخ يحسون بما عملوا في دنياهم قبل يوم الحساب، لأن القبر إما روضة من رياض الجنة ولا حفرة من حفر النار. لو تسأل آبائك، لو نطق آبائك الذين ماتوا على الضلال والكفر لنصحوك أن تلزم غرز النبي محمد. قلت لك يوم الحديبية عندما كتب الرسول عليه الصلاة والسلام الحديبية وكتب فيه من أتى محمدا من المسلمين من قريش رده إلى قريش، ومن أتى قريشا من المسلمين لا يردونه إلى محمد. ويسارع عمر رضي الله عنه بغضب شديد، ألسنا على الحق؟ ألسعدون على الباطل؟ على ما نعطي الدنيا في ديننا؟ اللي يجينا نرده واللي يروح لهم ما يردون، هذا ذل ذا. فيقول له أبو بكر لعمر لما رجع هايج قال يا عمر محمد على الحق، استمسك بغرز محمد، بس عض على دينه بالنواجس حتى تسعد للدنيا والآخرة. وبعدين ربنا يسمي هذا الصلح فاتح، إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما سعد المسلمون ولا بدأ الإسلام ينتشر في مشارق الأرض ومغرب إلا بعد صلح الحديبية، وبدأ النبي يكتب بعدها مباشرة ويرسل الرسل، لأن ما يتعدون على رسل محمد بعد الصلح، بعد صلح الحديبية في الصلح يكتب لهرقل عظيم الروم وللمقوقص عظيم القبط ولكسرى عظيم الفرس ولابن المنذر بن سوى عظيم البحرين، ويكتب لرؤساء الدول وهو آمن مطمئن، وكل كتبه كانت تلقى تكريما واحتراما وتعظيما، إلا ملك فارس إن لم يطق فمزق الكتاب، فدعا عليه رسول الله أن يمزق الله ملكه، فمزق الله ملكه كل ممزق استجابة لدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهل السنة والجماعة هم الذين على ما عليه محمد هم السعداء. قلت كثيرا ولا أزال أقول، هات لأي مسألة من مسائل الدنيا للناس التي يعملونها وقل وشهد حلال ولا حرام، إذا قلت لك حلال ما يكفي نقول حلال، لابد يقول لقول الله تعالى كذا، هذا إذن الله اللي يقول قول الله أذن لكم، إذا ما كان الله أذن هذه فرية على الله. إذا جاب الشيخ أو العالم من من من يعني من جعبته بلا دليل من كتاب الله ولا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عمل أصحاب محمد الذين كانوا على الهدى والحق ينهجون من هدي رسول الله، إذا لم يكن أحد الطرفين قل أي شوف ختم الآية اللي فاتت اللي هي 59 قل الله أذن لكم أم على الله تفتر، يعني إما يكون معك إذن من الله فأنت سعيد وعلى الهدى وعلى الحق وأنت تصل إلى بر السلامة من لجة البحر الدنيوي التي تعيش فيها إلى بحر إلى طريق إلى السلامة وبر السلامة وجنات النعيم ورضا رب العالمين. أنت إذا كنت ما تفعل إلا بإذن من الله عز وجل إذن مثل الكتاب، أي مسألة يحتاجها الإنسان في دين ما ترك، ما مات النبي عليه السلام وترك هذه الدنيا إلا ما ترك شيئا من الخير يقرب الناس إلى الله وينفعهم في معادهم ومعاشهم إلا بينه له، ولم يترك شيئا يضر الإنسان في قلبي في عقلي في جسمي في أهلي في ذريتي في بلدي في ولدي في جماعتي إلا حذر منه، ما ترك شيئا فيه خير إلا دعا إليه وحض عليه، ولا ترك شيئا فيه شر للإنسان وحده أو لجماعته أو لقريته أو لمدينته أو لأمته أو لبلده، ما ترك شيئا فيه شر إلا حذر منه أشد التحذير، ولا ترك صاحب فتنة، ما ترك صاحب فتنة يتبعه فيه 300 رجل فما فوق إلا بين اسمه واسم أبيه واسم أمه وعرف وذكر ذكر ذلك من حضر خطبة النبي عليه الصلاة والسلام عندما خطب في هذا المسجد الشريف من بعد صلاة الفجر إلى غروب الشمس وهو يخطب والناس يستمعون، ولم ينزل من الخطبة ولم يقطعها إلا لصلاة الظهر صلاة العصر، لا طعام ولا شراب، يعني ما ذكر أنه نزل تغدى ولا نزل يشرب ولا رق له على المنبر شراب عشان أبدا، إنما جاء في الحديث البخاري ومسلم أنه خطب يخطب من صلاة بعد صلاة الفجر إلى غروب الشمس حتى أدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار وعرف الناس منازلهم وعرف اللي يصير لهم، وقلت لك ما ترك صحيح، وقلت لك إن من في هذا الحديث حذيفة حفظ الكثير منه، حفظ حذيفة من اليمان صاحب سر الكثير منه، ولكن نساء الصحابة اللي كانوا حاضرين ونساء ورجال الصحابة كثير منهم حفظ، لكن ينسى الإنسان يقول بعض الصحابة فكان تحدث الحادثة بعد رسول الله 30 سنة 40 سنة بحولها تحدث الحادثة تجد جديد من الفتن اللي حدثت، بمجرد ما نشوفها نذكر خطبة النبي على المنبر، مثل الواحد اللي كان له صديق غايب عنه نسى وجهه فلما رأى وجهه تذكره عرف ان هذا صاحبي اللي كان معي زمان، وضربت أنا له أمثلة فيما رواه مسلم وغيره من حديث أسماء بنت أبي بكر الصديقة رضي الله عنها وعنهم جميعا، يقول إن لما قام عبد الله بن الزبير في مكة وأرسل عبد الملك الحجاج ليقاتله أو يقتله، وقال لو أن عبد الملك أمرني بهدم الكعبة حجرا حجرا ما تركته، لو أن عبد الملك أمرني بأني أهدم الكعبة لهدمتها. حظ السيء العاثر، وين راح هو الآن؟ دام له الملك، دام له الظلم والجبروت اللي كان عايش فيه، ما دام راح معه، راح معه. فلما وصل إلى مكة وقتل عبد الله بن الزبير وصلبه وأرسل إلى أسماء أمه، قال هاتوا لي أسماء أم عبد الله ده. فلما راح ذكرت الحديث كثير، لكن ينبغي أن يتفطن الناس له ليعلموا أن الرسول لم يترك شاردة ولا واردة يحتاجها الناس إلا بينها للناس قبل موته صلى الله عليه وسلم، إما في كتاب الله صراحة أو ضمنا أو في قاعدة من قواعد الكتاب أو أوحى حديثا خاصا بهذه المسألة، أو قاعدة عامة من كتاب الله أو من سنة رسوله أو مما أجمع عليه أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، ولا يجتمعون على ضلالة البتة. فلما أرسل إلى أسماء قال يقول لك يا الحجاج تعالي، قلت من يجي الحجاج؟ قال يقول لك تعالي، قالت من بجاية؟ راحوا له قالوا له أبت أن تأتي، قال علموها، إذا لم تأتي يعني برضاها سأرسل من يجرها من قرونها، يعني ذؤابات الشعر اللي في أجل طرف الرأس، من يجرها بكون. فلما جاء الرسول الحجاج هذا الكلب وقال لها أن يقول إذا لم تأتي أرسل من يجر، قالت خليه يرسل من يجرون بقرون، شي ضرني، خليه يرسل من يجرون القرون. كانت عمية رضي الله عنه. وفلما لم تأتي أذله الله، وقام هو من جبروته وراح لها عند البيت وقف عليها، وكان سمعت أنه يعيرها بأنها ذات النطاقين، يقول لها ذات النطاقين، ذات يعيرها يحسبها عارضة لأنه جاهل، مع أنه كان فاتح كتاب يعلم الناس القرآن العيال في أول حياته، لكن طمس الله على قلبه وأنا أذهب النور من بصيرته، وانطمس وصار يهدي بما لا يعرف. أو وقف عليها قال رأيت ما فعل الله بابنك يا أسماء؟ قالت له رأيت، أما هو يا حجاج فقد أذهب عنك دينك، وأما أنت فقد أذهبت عني دنياه. هو خسر دنياه وانت خسرت دينك، يعني انت خسرت الآخرة وخسر الدنيا، راحت الدنيا منه على يدك ولكنك خسرت انت الآخرة. يا حجاج انت الذي يعيرني بأني ذات النطاقين، كان احدهما لربط سفرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لما راحت ليلة الهجرة واختفى النبي مع أبي بكر في غار ثور، وكانت تروح ترسل الطعام، قامت على النطاق اللي المرأة تشد وسطها به، المنطقة يسمونها بعض الناس منطقة أو منطقة، فقطعته قطعتين، قطعة تربط محل الحزام الكبير أو الرباط الكبير على جسمها وثيابها عشان ما تكشف إذا مشت اليمين واليسار، والثانية ربطت به سفرة النبي محمد اللي رايح يأكلها أبو بكر الصديق في غار حراء. يا حجاج لكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، يعني في الحديث اللي أنا قلت عليه حديث حذيفة، لكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سيكون في ثقيف كذاب ومبير، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سيكون في ثقيف كذاب ومبير، يعني مهلك متلف، سيكون في ثقيف كذاب ومبير. أما الكذاب يا حجاج فقد عرفناه اللي من ثقيف، يعني المختار بن أبي عويد الثقف الكذاب اللي ادعى النبوة وادعى الألوهية، الأول راح يدعي أنه يبي يأخذ بثار الحسين، ولما تبر بدأ يدعي النبوة ويدعي أن الوحي ينزل عليه. وهو في حربه قاعد حطل له قبة يتشبه بها بالرسول عليه السلام من بدر, حطل له قبة وراحوا رجاله مسكوا واحد اسمه عمرو بن شميط, أنا نسيت اسمه بالكامل, أخذوه جماعة الحجاج. فقال لهم لما أخذوه قيدوه ودون الحجاج أسير, قال اسمعوا ترى ما أنتوا اللي قيدتوني ولا مسكتوني, ترى أنا شفت ملايكة نزلين من السماء عشان يأيدوا المختار. يقول لهم أنا شفت ترى اللي مسكني لكم ما هو قوتكم وشجاعتكم, لا, ملايكة نزلوا من السماء وأنا شوف بعيني, عيني هذه شافت ملايكة على خيل بيض, على خيل بيض ملك, نزلوا من السماء يأيدون المختار فأخذوني وخلوني خلكم أمسكتم بي. طارت قلوبهم من الفرح وراه بين المختار يبشرون وبأني ملايكة نزل من السماء تأيدك, قال لها تطلقوا صراحه. فلما أطلقوا صراحه أرسل أبيات من الشعر يقول فيها على المختار, أري عيني في أبيات له, أري عيني ما لن تبصراه, أري عيني ما لن تبصراه, كلانا عالم بالترة, يقول أرأيت البيضة دهما مصمتات رأيت البيض دهم, ترى الخيل اللي نزل من السماء ما هي بيض, سود, يقول هي خيل سود, أري عيني ما لم تبصراه, كلانا عالم بالترهات, كفرت بوحيكم ونذرت على قتالكم حتى الممات. هذا مثال لهذا الكذاب, ادعى النبوة وادعى كذا وقتل وأراح الله المسلمين من شره. هذا الكذاب اللي يقول النبي فيه كما جاء في الحديث الصحيح سيكون في ثقيف كذاب ومبير. الكذاب المختار بن أبي عبيد الثقفي, الكذاب تقول الأسماء, أما الكذاب يا حجاج فقد عرفناه, وأما المبير فلا إخالك إلا إياه, أنت المبير الذي حدث عنك رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا مثال من الأمثلة, يعني احنا يعني بالنسبة لنا لله الحمد, اذا صلينا لو قلت ليش تتوضأ, نقول لقول النبي كذا ولقول الله كذا, اذا قمت الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم ويداكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين, ولما قال وامسحوا برؤوسكم الامتحان والابتلاء, وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين, في قراءة للمتابعة, امسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. راح جماعة من أهل الأهواء الضالين المضلين وقالوا ما في غسل الرجلين في الوضوء أبدا, إنما تمسح الرجلين بالمسح مثل الرأس, لأن قالوا امسحوا برؤوسكم وأرجلكم, وجاهل هذا ما يعرف العربية, لأن لو يعرف العربية كان يعرف أن هناك إعراب على الإتباع, إعراب على الإتباع, على إتباع, إتباع اللفظ السابق يتبعه, والقراءة السبعية المشهورة المتواترة أيضا وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم بالنصب على يعني واغسلوا أرجلكم, اغسلوا وجهكم أيديكم الأوراق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم واغسلوا أرجلكم إلى الكعبين, ما هو مسح. لما يجي هذا المنحرف عن دين النبي محمد وعن أهل السنة والجماعة يعيب. أنا واحد يقول لي طالب كان في الجامعة جاي من بعض هذه البلاد, يقول رأوني وأنا على الميضة أتوضأ, فلما غسلت رجلي فقال لي أحد أوطئت أمك حتى تغسل رجليك, يقول يعني وصل عندهم إلى هذا الحد, يعني يرون إن اللي يغسل رجليه فرض كافر, وش دليل؟ ما عندهم دليل, لأني لو كان ما قرئ وأرجلكم وأرجلكم بالنصب كان يمكن شبهتك يصل لها بعض الحال, لكن قرأ في السبعة وأرجل والمصحف عندها كل المسلمين بفتح اللام في أرجلكم, ما تجد مصحف مكتوب أرجلكم, معناه قراءة صحيحة بس على معنى المتابعة لا على معنى أن اللي تمسح تجي تغسل, لأن النبي صلى الله عليه وسلم بي توضأ أمام المسلمين مرة توضأ مرة مضمض واستنشق استنثر وغسل الوجه مرة وغسل اليدين مرفقين مرة يمينه ثم يسار ثم مسح برأسه ثم بعد ذلك غسل رجليه, ومرة يمر النبي محمد في أظن في سريف جيش والجماعة مسافرين مع الرسول عليه السلام فوتوضأوا فرأى لمعة لمعة ولو كان نسع على الريج الكعب ما يجيه ماء الكعب ما يجيه ماء. فلما رأى النبي عليه الصلاة والسلام لمعة في في في في في كعب أحدهم قال ويل في العقب قال ويل للأعقاب من النار. في حديث صحيح تسمعه عامة أصحاب محمد ويرونه وإذاك أهل السنة والجماعة في مشارق الأرض ومن لا تجد واحدا منهم يشذ وقل خلينا نمسح على الجنب بدل الغسل. فإحنا عندنا الدليل إذن من الله إذن من رسوله إذن من رسوله صلى الله عليه وسلم في الوضوء. لو تسألني ليش تستقبل القبلة وإحنا كنتم فوق وجوكم شطرة طب ليش تكبر وترفع يديك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كبر ورفع يديه بإحدى أذني طب ليش بعد ما تكبر تسكت سكتة خفيفة لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في البخاري عن بعض الصحابة قال بأبي أنت وأمي يا رسول الله سكاتك بين التكبير والقراءة ما تقول فيه أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من الخطايا كما نقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اغسلني من خطايا بالماء والثلج والبرد. طب وبعدين يقرأ الفاتحة في الصلاة الجهرية جهرا وفي السرية سر أحيانا قد يسمع في الآية القراءة السرية قد يسمع فيها الآية والآيتين أحيانا ما هو كل مرة يسمع زي فرق بين السرية والجهرية لكن قد يقرأ في الظهر مثلا. وفي بعض الناس يقول ما كنا نعرف قراءة النبي إلا باضطراب لحيته يعني ما كان أبدا يطلع منه ولا حرف القراءة السرية إنما لما تضطرب اللحية وهو يقرأ سرا يعرف النبي يقرأ يعرفون النبي يقرأ. يعني لا تجد مسألة في في عبادة في صلاة في زكاة في حج في عمرة في ملابس الناس كيف يلبسون ملابسهم في النكاح الجميع أنواع المعاملات المباحة وغير المباحة تحريم الربا تحريم دواعيه تحريم كذا تحريم كذا إباحة السلم على وهو على غير القياس إنك تروح لواحد تقول له أنا محتاج لقروش أنا بيع عليك ثمرة العام القادم 1000 صاع مع أنه ما عندك الصاع والنبي نهى أن يبيع الإنسان ما لا يملك النبي نهى أن يبيع الإنسان ما لا يملك لا نذر في معصية الله ولا يبيع الإنسان ما لا يملك يعني لو باع أي ما ينعقد العقد العقد لا ينعقد إذا بعت على واحد سلعة ما هي عندك ما تملكها حتى لو كنت واثق انك تقدر تروح تشتريها من محله وتجيبها له ما يحل ان ما ينعقد البيع الا بعد التملك الا بعد التملك ابقى عمل لي كل شيء لكن السلم اساء على خلاف القياس. لكن جاءت الاخبار الصحيحه الصحيحه الواضحه الجليه المتفق على صحتها عن سبب بانه اباح السلم والسلم انك تروح لصاحب مزرعه او يعني فلاح او جنسه وتقول له انا ابي منك 100,000 ريال أبيع بها قمحي عليك 1000 صاع أو 2000 صاع أو 10,000 صاع من الرز الموصوب بكذا وكذا أو من القمح الموصوب بكذا وكذا أو من الشعير الموصوب بكذا وكذا في المحل الفلاني توصلها أنت إلى منزلي أو إلى المحل الفلاني المحل الفلاني هذا يجوز. وطبعا من زراعة العام القادم ما هو من الزراعة الحاضرة ما يبيع ما في حاضر عنده صاحب المزرعة أو صاحب القمح أو السلعة ما عنده لكن عنده الزراعة العام القادم بس ما يقول له من الأرض الفلانية هذه كان ما تثمر ما تثمر ما تثمر أو يقول له لكن لابد يكون شيء كيل موصول كيل معلوم ووصف معلوم ومكان معلوم تحدد الصفات اللي هي للسلعة ويعطيك القروش معناك اشترى منك مثلا 100,000 صاع صاع رز او شعير او دخن او دقيق او باللي هو موصوف موصوف في الذمة وصفا كاملا واخذ القروش وراح والسلعة عنده ومتى يعني يبدأ يغحث ويزرع وينتج واذا طلع خلاص عندي ما يحل الوقت اللي بينك وبينه في الكتابة يسلمك المبلغ ده في المحل اللي انت متفق عليه فيه يسلمك. هذه الشريعة أجازته لحاجة الناس له، ما يحتاجون لبنوك ربوية ولا معاملات ربوية ولا ظلم للناس ولا غرر بالناس، ويأخذ حلال زلال مباح. لما هو على خلاف القاعدة، على خلاف القياس، فأبيع ما لا يملك، وما ملك، ما ملك الحب اللي ما نبت ولا ولا ولا استزرع للآن، للآن ما طلع ولا زرع ولا حصد ولا صار ولا صار. مع أنك لو رحت لواحد صاحب مزرعة نخل ولسه النخل بسر ما لون، وقلت له بيع لي الثمرة هذه مثلا 100 كذا بكذا، البيع فاسد. لا يحل لك أبدا أن تبيع الثمرة حتى يحمر أو يصفر. قبل ما يحمر ويصر حرمت عليك الشريعة. أنك يعني شريعة ما هي من قوانين الحمير والطواغيت اللي يحطنها يخبطوا بها. أهم حاجة عندهم أن يأكلوا أموال الناس بالباطل، أن يحصلوا على المال بأي طريق من الطرق، يحصلوا بأي طريق. لا، الشريعة دي سميها دقيقة، يعني كلمة دقيقة قليلة على وصف الشريعة الإسلامية في كل ما يطعم الإنسان أو يلبس الإنسان أو ينكح الإنسان أو يركب الإنسان أو يعاشر الإنسان، كلها يعني نظام في غاية الدقة والكمال والوضوح والوضوح. ولا شك أن الذي يستمسك يحصل استدعاء، لكن لله الحمد والمنة علينا كما قلت كثيرا أننا مسلمون، لسنا يهودا ونصارى ولا مشركين ولا ملاحدة. وعندما جعلنا الله تفضل علينا بأن جعلنا مسلمين، جعلنا من أمة محمد خير الأنبياء جميعا. يعني ما أوجدنا في العصور الأولى مع الأنبياء الأولين، هم كرام ودينهم صحيح يدخل الجنة، لكن بس يدون المنزل وينهم. مثل ما قال ذاك الشاعر: كيف ترقى رقيك الأنبياء ويا سماء ما طاولتها سماء. والرب عز وجل يقول: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجة، يعني محمد. وأتينا عيسى ابن مريم البيت وأدناه برخص. يعني لما تفضل علينا ما جعلنا يهود ونصارى ولا ملاحدة ولا دهرية، جعلنا مسلمين. وجعلنا لما جعلنا مسلمين جعلنا من أهل السنة والجماعة، لأن في ناس يقولوا إحنا مسلمين وبعضهم يلعن أبو بكر وعمر وعثمان ويكفرهم، وبعضهم يعبد أبو يعبد يرضى عن أو يترضى عن بكر وعمر ويلعن عثمان وعلي وعائشة والحكمين ورضي التحكيم والجماعة اللي تبعهم كلهم، يعني يكاد يكفر أكثر الصحابة. وإن تفاوتوا بعضهم يقول كفر ملة وبعضهم يقول كفر نعمة، هذا الفريق. أما نحن نحب جميع أصحاب النبي محمد، ونترضى عن جميع أصحاب النبي محمد، ولا نرى في أصحاب النبي محمد دنيئة. هذه نعمة كبيرة علينا. يعني المفروض أن كل الناس ينبغي أن يكونوا معنا، وألا يلومنا أحد على استمساكنا بهذا الهدي الكريم. ليه؟ لأننا عندنا إذن من الله. اسألني عن أي موضوع من هذه الموضوع نقول لك لقول الله أو لقول رسول الله، وإن ما كان فيه قول صريح في القرآن صريح نص، يعني لأن الإسلام مبني على قواعد: الكتاب، النصوص، السنة. بعدين تعرف أنت الكتاب اللفظ قد يكون نصا لا يحتمل إلا معنى واحدا، هذا لا اختلاف فيه، وقد يكون اللفظ يحتمل معنيين، لكن المعنيين ليسا سواء، معنى أرجح من معنى. يعني مثل ما تقول رأيت أسدا، كلمة أسد تحتمل الحيوان المفترس وتحتمل الرجل الشجاع. وتقول رأيت بحرا، يعني رأيت شق في الأرض يجري فيه الماء هذا البحر، وقد تريد رجلا كريما كريما كريما، يعني يده منطلقة، مثل ما قال شاعر: لا يألف الدرهم المضروب صورته لكن يمر عليها وهو منطلق. يعني كريم أو عالم مثلا يفرق العلم يمين ويسار، يفرق يمين ويسار. فهذه الأول حقيقة، يعني يسمى فيه اللفظ ظاهر المعنى، ما هو نص. في فرق بين النص وهو اللفظ الذي لا يحتمل إلا معنى واحدا، مثل فاعلم أنه لا إله إلا الله، ما تحتاج تفسير، واضحة مثل الشمس. فاعلم أنه لا إله إلا الله، يعني لا يحل لك البتة أن تبذل أي ذرة من ذرة الألوهية والعو إلا لله وحده، واستغفر لذنبك والمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبك ومثواك. من فضل الله علينا النجاة. فإذا جاء اللفظ يحتمل معنيين، أحدهما ظاهر والآخر غير ظاهر، يعني أضعف من يعني ما تقول رأيت أسدا، اللي ينفرد ينطلق الذهن بسرعة إلى الحيوان المفترس. لكن عند التأمل لو قلت رأيت أسدا شاكي السلاح، أو رأيت أسدا يغتسل في الحمام، أو رأيت أسدا يضحك، أو رأيت أسدا يحدث الناس، على طول ينصرف للإنسان، ما يروح للظاهر. ويسمى الظاهر بالدليل أو المؤول، وهذا التأويل صحيح بإجماع أهل العلم. وإذا كان اللفظ يحتمل معنيين متساويين تماما، متساويين تماما، هذا اسم مشكل. يعني إذا كان اللفظ يعني مثل عسعس يحتمل الإقبال ويحتمل الإدبار، والليل إذا عسعس يحتمل والليل إذا أقبل، ويحتمل والليل إذا أدبر. وانت رحت لو رحت للقاموس او للفاروس بادي او لسائر العرب المحيط او لاي كتاب من كتب اللغة وجبت كلمة عسعس تقول بمعنى اقبل او ادبر، ضدين، مع ان كلاهما آية، اقبال الليل آية وادبار الليل آية. اقبال الليل بعد الشمس تتضيف للغروب، هذه الشمس الساطعة اللي يقولوا هي وقفة، هي وقفة واحنا نجري حولها، نجري حولها ايه، احنا اللي نجري الشمس وهي قاعدة. يقولوا الالات كلها كشفت كده، الات ايش يا شيخ، انتوا نسيتوا قصة ياجوج وماجوج؟ ما هو ياجوج وماجوج عندما يطلون يستولون على العالم، بعدين عندما يجون عند بيت المقدس وعيسى نازل عليه السلام، عيسى نازل يرمون الشاب إلى السماء فتعود ملطخة بالدم، فيقولون غزونا ملوك الأرض وعلونا ملوك السماء، هذا في الحديث الصحيح، غزونا وما لطخت، ما قتلت أحدا، ما أصابت لا طيرا ولا إنسانا ولا حيوانا ولا ملكا ولا ملكا، إنما الله سبحانه خلاها ترجع الملطخة بالدم، يزداد ضلالا فوق ضلالهم. يقول غزونا ملوك الأرض وقهرنا ملوك السماء، فهذا مثال. فإحنا الآن مسلمون نؤمن. مرة واحد كبير جدا جدا سألني لما ألف واحد عن دوران الأرض، واحد يقول الأرض ما تدور، كان الشيخ بلاد الصواف، وقام واحد وألف كتاب يكفر فيه الصواف لأنه رد على الشيخ ابن باز، ويسألني هذا الرجل العظيم الكبير جدا جدا، وش رأيك أنت؟ قلت له أقول لك على رأيي، قلت له الشيء اللي ما أسأل عنه يوم القيامة ماني بتكلم فيه. أنا إذا جيت عند الصراط قبل ما تيجي الصراط لا تزال قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، عن عمره فيما أفنى، أقول له كده، عن عمره فيما أفنى، وشبابه فيما أبلى، وماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه فيه. هل يسألني ربي يوم القيامة أنت آمنت بأن الأرض تدور ولا ما تدور، آمنت بأن الشمس تدور ولا ما تدور؟ أنا قرب بنا والشمس تجري، قلت ترى الشمس تجري مستقر لها، وفي قراءة غير سبعية والشمس تجري لا مستقر لها، ذلك تقدير العزيز العليم، في قراءة السبعة والشمس تجري لمستقر لها، وفي قراءة والشمس تجري لا مستقر لها، ذلك تقدير العزيز العليم. فأنا أقول أنت قلت إن الشمس تجري، آمنت بما قلت أنت، نحن نتبع ولا نبتدع. ووصفنا عند الأنبياء السابقين بأن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو نبي أمي يتبع ولا يبتدع، ما يأتي بشيء من تلقاء نفسه. وفي الآيات اللي قالينا في السورة دي قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي. فإذا كان الإنسان رشيد لا يعتني إلا باللي ينفعه، شيء تبي تأكل منه، شيء تبي تشرب منه، شيء ينفع عيالك، شيء ينفع جيرانك، شيء ينفع أهل بلدك، شيء ينفع ولدك، شيء ينفع البلاد الإسلامية كلها، هل عندك شيء ينفع البلاد والعباد في مشارق الأرض ومغاربها؟ إذا كنت هذا ينفع منه، وإذا كان فيه ضرر على أي أحد لا يحلك أن تفعله. لو في ضرر عليك لا يحق تفعله، ضرر على عيالك لا يحق تفعله، فالضرر لا ضرر ولا ضرار. ولما ربنا يقسم التركات ويقسم أمر بتقسيم التركات، وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة ولو أخ أختم فلكل واحد من السدس، ما من كانوا أكثر من ذلك فهم شرفاء السدس، من بعد وصية يوصى بها غير مضار، وصية من الله يعني الشريعة مبنية على دفع الضر، فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح فلا إثم عليه، يعني الضرر يزال. شريعة الإسلام جاءت لإزالة الضرر، لإزالة المشقة عن الناس، لإزالة المشقة عن الناس. بس ما هو مشقة عشان نعيش مثل الحيوانات، ما نكلف، لا نكلف، لكن في جميع التكاليف ما في مشقة. إذا كنت صايم وسافرت يقول لك افطر، إذا كنت صايم يقول لك افطر، إذا كنت عجزت تصلي وانت واقف اقعد، إذا عجزت تصلي وانت قاعد على جنبك، على جنبك، إذا عزلت عن السجود صلي بالإماء. يعني هذا هو التيسير. وبعض الناس يقولوا المسلمين متطرفين، المتشددين. يسألك سائل وش رأيك في عمل كذا، تقول له مثلا أنت بما بين الله لك وبما أتاك من إذن في كتابها وهدي رسولها وفي القواعد العامة، تقول له حرام، يقول أنت متشدد. تشدد إيش؟ المتشدد هو اللي يحمل النص ما لا يطيق، المتشدد اللي يطلب منك ما لم يأذن به الله وإن سلطان، المتشدد اللي يتنطع في دين الله. والنبي يقول هلك المتنطعون، النبي قال هلك المتنطعون، وقال الدين يسر، كل تكاليف الإسلام يسر، ما جعل الله عليكم في الدين من حرج. حرج مشقة ثقل، يعني شيء تعجز عنه ما فيه، إن عجزت عن حال روحك لحال آخر اللي هو أيسر وأخف ويليق بك. يعني هذا حال المسلمين. وكان المسلمين في مكة يعني الواحد منهم يشتهي أن يقاتلهم في عدد محصور، عدد قليل مسلمين في مكة. تعرف يوم هاجروا النبي ما هاجر للحال ومع بكر وعامر وفيرة والدليل الكافر، وعمر هو الوحيد اللي خرج في عشرة، لكن خرج في عشرة إيش؟ بعد ما خرج، لما طلع وقف يعرض بسيفه يقول من أراد أن تثكله أمه أو يتأتم ولده أو كذا فليتبعني يلحقني هذا الوادي، يقول لهم يلا تعالوا لقاتلكم، عمر لحاله وراح في عشرة. ولم يمض طويل زمن، بعد سنتين جت غزوة بدر العظمى، وأرى الله العالم فيه آياته ونصره لنبيه وإعجازه للكافرين، إعجازه للكافرين، ألف في ألف، فيهم حوالي 200 فارس وفيهم كذا وكذا وفيهم كذا فرس، والمسلمين ما فيهم إلا فرس واحد في أصح الأقوال. وبعض الناس يقولوا فرسين، فرس للمقداد وفرس لفلان، ولكن لأنه ما في إلا فرس واحد والأسلحة قليلة ما خرجوا لحرب، وينصرهم الله نصرا عزيزا ويؤيدهم ويعلي قدرهم، فلا يؤسر منهم أسير واحد، أسير واحد ما أسر يوم بدء من المسلمين، واستشهد منهم 14 رجلا، وقتل من الكفار 70 صنديدا، وأسر منهم 70 من هؤلاء الملاعين، لكن أتاب الله على بعضهم فأسلم. ومنهم ناس لما أخذوا سهيل بن عمرو، وكم من كبار أعيان أهل مكة أخذ أسيرا، يقول عمر بن الخطاب، عمر أخذ للنبي محمد دعني يا رسول الله أنزع، بعد ما تمكن من سهيل بن عمرو أسير، دعني يا رسول الله أنزع ثنية سهيل بن عمرو، أقلع سنانه الأمامية، أقلع السنين اللي قدام هدول اللي فوقه، لأني إذا قلع الثنايا ما عاد يصير خطيب إلى يوم القيامة، إذا نزعت ثنايا الرجل ما عاد يتكلم كلام فصيح أبدا، يبدأ تأتي وتعدع. فقال دعني أنزع ثناياه حتى لا يقوم خطيبا عليك مرة أخرى. قال دعه يا عمر، يقول النبي يوم بدر، دعه يا عمر وما يدريك لعله يقوم مقاما يسرك يا عمر، لعله يقوم مقاما. هذا متى داه؟ سنة ثانية من الهجرة، وهم ضعاف وقليلين، خلصكم بدر وأنتم أذلة، ما كانوا ذليلين في النفس، ذليلين في العدد، قليلين في العدد، أذلة يعني قليلين، أنتم قليلون مستضعفون بأرض تخافون يتخطفكم الناس. فيقول دعني، دعه يا عمر لعله يقوم مقاما يسرك. وبعد 6 سنوات من هذا اليوم تفتح مكة، وبعد 8 سنوات من هذا اليوم يموت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويرتد بعض الناس من بعض القبائل اللي قالوا النبي مات من نعطيه الزكاة، يأخذ من أموالهم صدقة، وأبو بكر يأخذ منا، ما نوال يصلي علينا، ما عدنا نعطي الزكاة. بعض الناس رفضوا الزكاة، وبعض الناس تبعوا الأسود العنسي، وبعض الناس تبعوا مسيلمة الكذاب، وبعض الناس تبعوا سجاح، وبعض كل واحد ولم يبقى مستمسكا بالإسلام إلا أهل المدينة. ولما حاول أهل مكة أن يلعب بهم الشيطان وقف سهيل بن عمرو خطيبا بينهم ويقول لهم، لو كان نزحزحنا يا مكة ويقف خطيب، ويقول لهم: يا أهل مكة، أتكونون آخر من أسلم وأول من كفر؟ تكون آخر من أسلم ما أسلمت في السنة الثامنة من الهجرة، وتكون أول من يرتد عن دين الإسلام؟ فنفعهم الله بكلمة سهيل بن عمرو فاستمسكوا بدين الإسلام، ولم يبق في أرض الإسلام من يقيم الصلاة إلا مكة والمدينة وجواث قرية بالبحرين، حتى يقول شاعرهم: والمسجد الثالث الشرقي كان لنا. يتباهى بأنهم لم يرتدوا عن الإسلام فيقول: والمسجد الثالث الشرقي كان لنا. يعني مسجد جواثة بالبحرين أهله استمسكوا. وطبعا أهل الرياض، أهل اليمامة انتفعوا بكلمة ثمامة بن أثال اليمامي، وأهل أجا وسلمة نفعهم الله بكلمة عدي بن حاتم الطائي. عدي بن حاتم وقف يخطب فيهم فنفعهم الله به واستمسكوا دين الإسلام. ولم يمض طويل حتى عاد الإسلام نقيا صافيا عاليا خفاق الراية على العالمين. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.